قيد جملة الصلة، جملة الصلة لا يجوز لك أن تجعلها في عرض الموصول، يعني يكون هو المبتدا وتكون هي مسند إليه، ما هي المسند هي الخبر، هذا لا يجوز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغ من أعمال المصدر وصل الكلام إلى إعمال اسم الفاعل، وهو في البداية يعرف اسم الفاعل ويذكر سبب عمله، وصور هذه المعلومات بالنسبة إلينا في أكثرها تكرارية، لذلك نقص. يقول: المراد باسم الفاعل ما دل على حدث وفاعله. في الحقيقة هذه العبارة لا تدل على حقيقة مدلول اسم الفاعل، من اسم الفاعل لا يدل الآن ضارب، لا تدل على ضرب وفاعل للضرب، وإنما مدلولها المباشر ضارب ذات متصفة بالضرب. فإذا قلت مثلا زيد ضارب، يعني زيد ذات ثبت لها مبدأ الضرب، لأنها تدل على الحدث، لأن لها مدلولين مثلا على سبيل التعدد أو على سبيل التركيب، أنها تدل على المركب من الذات والحدث، أو على نحو التعدد، يعني تدل على الذات ولها دلالة أيضا على الحدث. لا، هذا ليس مقصودا، إنما المقصود أنها مقصود بيان أن اسم، لأن اسم الفاعل هو قريب من المصدر، لكن فرقه عن المصدر أن التركيز فيه على جهة فاعله، على جهة فاعل الحدث. لذلك لعله هذا هو الوجه لقوله مثلا على حدث وفاعله، يعني هو اسم معنى، لكن هو اسم معنى لذلك يستعمل وصفا. لكن اسم المعنى هذا كيف؟ ليس بطريقة المصدر الذي لا يصح حمله على الموصوف به إلا بالاشتقاق، بينما اسم الفاعل يدل على المعنى، لكن أي معنى؟ المعنى الذي يقبل أن يحمل على الذات. مثلا لا تقول زيد ضرب حقيقة، إنما تقول ذو ضرب أو ضارب. فالفرق بين المصدر وبين اسم الفاعل رغم اشتراكهما في أنهما اسمي معنى ولذلك يصح أن يوصف بهما، الفرق بينهما في أن المعنى الذي يدل عليه اسم الفاعل معنى يقبل الحمل على الذات، بينما لأنه نفس الذات، وحتى يقبل المعنى لابد أن يكون متحدا مع الذات. بينما المصدر لا دلالة له على الذات، لذلك لا يحمل بالمواقع على الذات. نعم، إذا اشتققنا منه أضفنا إليه ذو التي بمعنى صاحب، فحينئذ يصبح له القابلية للحمل. إذن دلالة اسم الفاعل على الذات ليس بمعنى أنه موضوع للذات كما توضع الأسماء الجامدة للذات، بل موضوع للذات التي تثبت لذات معينة على سبيل الوصف. مثلا الآن الإنسان حيوان بنفترض، الحيوان من المفاهيم ومن المعاني ومن الأوصاف التي يوصف بها الإنسان، لكن مع ذلك صح أن نحمل على الإنسان رغم دلالته على ذات، لأنه يدل على ذات مع إشعار بمعنى وصفي، يدل على المبهم من الذات مع إشعار بمعنى وصفي وحدثي. فلذلك هذا المعنى المبهم للذات يمكن تطبيقه وحمله على الفاعل الذي له دلالة على ذات معينة، مثلا زيد ضارب، زيد دلت على ذات معينة، ضارب دلت على ذات مبهمة، ليست معروفة المعالم محددة التفاصيل، فما دلالة على اتصاف هذه الذات بحدث معين الذي هو أفضل، لذلك تقبل الحمد. إذن المراد باسم الفاعل ما دل على حدث وفاعله، على كونه جاريا مجرى الفعل في إفادة الحدوث وفي الصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال. إذا من ناحية المدلول هذا هو مدلول اسم الفاعل، ومن ناحية الاستعمال فاسم الفاعل يجري مجرى الفعل في إفادة الحدوث وفي أنه يصلح لأن يستعمل في حدث واقع في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، هذا يتضح أكثر بعد قليل. فخرج بقوله وفاعله اسم المفعول لأنه يدل على حدث ومفعوله. وجاريا مجرى الفعل في إفادة الحدوث يخرج أفعال التفضيل كأفضل من زيدا، فليس في أفضل من زيدا دلالة على الحدوث، على أن زيد لم يكن في مرحلة ما متصفا بالأفضلية أو بالفضل ثم اتصف به، بخلاف زيد فاضل الآن مثلا، بخلاف زيد فاضل الآن. ويخرج أيضا الصفة المشبهة أفضل يعني أفضل فاعل ولو بمعنى صاحب الذي قام به، نعم، من هو متصفا لا بأنه ذو أفضل قائم به، لكن مع قطع النظر أن عن جنبة وعن جهة أنه لم يكن ثم كان، يعني الآن تنظر أنت إلى أنه كائن، أما الآن لم يكن ثم كان أو هو منذ الأزل هكذا هذا مسكوت عنه مغفول عنه. طب إذن كأفضل من زيد، ويخرج الصفة المشبهة باسم الفاعل كحسنا وضريف، فإنهما لا يفيدان الحدوث. حسن الوجه لا يدل على أن الوجه لم يكن ثم صار حسنا، لم يكن متصفا بالحسن ثم ثبت له، وكذا الحال في ضريف، فإنهما لا يفيدان الحدوث ومن ثم لم يكونا لغير الحال، كما ستقف عليه أو على ما ستقف عليه في موضعه، لأن غاية ما يقتضيه الثبوت والثبوت الفعل أنه الآن ثابت، أما أنه في الماضي لم يكن أو كان هذا مسكوت عنه، في المستقبل سيبقى أو سيزول، هل هو في معرض العدم ابتداء حدوثا وبقاء أو لا هذا كله مسكوت عنه، وإنما نظرك إلى جهة الثبوت، فيكون القدر المتيقن الثبوت الفعلي الثبوت الحالي الثبوت في زمن الحال، كما سيأتي في بحث الصفة المشبهة. ولا يجيء اسم الفاعل إلا جاريا، طب الآن شروط استعماله، ولا يجيء اسم الفاعل إلا جاريا على مضارعه في حركاته وسكناته. المراد من الجري على حركات وسكنات اسم الفاعل ما هو أشبه بالوزن العروضي وليس أشبه بالوزن التصريفي، وهذه العبارة استخدمها بعض النحاة، يعني عبارة الوزن العروضي والوزن التصريفي مستخدمة على لسان بعض النحاة، والمراد منهما واضح، الوزن العروضي لا يلاحظ جنس الحركة ما هو، وإنما يلاحظ أصل الحركة أنه هنا يوجد حركة وفي قبالها يوجد سكون، فهناك يكون التقسيم ثنائيا إلى حركة وسكون، فكائنا ما كانت الحركة فهي داخلة تحت الحركة ولا يقابل الحركة بجميع أشكالها إلا السكون. بينما في الوزن التصريفي الأمر ليس من هذا القبيل، فلا بد من مراعاة جنس هذه الحركة، ما هو إن فتحة ففتحة وإن كسرة فكسرة وهكذا. إذن ولا يجيء اسم الفاعل إلا جاريا على مضارعه في حركاته وسكنته، كضارب ومكرم ومكرم. طب لماذا؟ طبعا أشار إلى الوزن العروض بقوله جاريا، ما قال موافقا مثلا أو على وزن. طب كضارب من يضرب، ففي العروض لدينا فتحة فسكون أو حركة فسكون فحركتان، وهكذا الحال في يضرب، الياء متحركة والضاد ساكنة والراء والباء متحركتان. وإن كنا لا ننظر إلى الحرف الأخير هنا لأن الحرف الأخير هو حرف الإعراب. طب إذن كضارب ومكرم من يكرم، ومستخرج من استخرج من يستخرج حتى يكون من المضارع. طب ويعمل عمل فعله مجردا ومع الألف واللام. إذن يثبت له هذا العمل تجرد من أل أم لم يتجرد، لكن سيأتي الشروط وتفصل. فإذا كان مجردا لم يجز إعماله بمعنى المضي، هذا هو الأمر الأول. فإن كان مجردا عمل بمعنى الحال والاستقبال لشبهه حينئذ بالفعل الذي بمعنى لفظا ومعنى. فكما أن الفعل المضارع لم يقترن بأل، فكذلك اسم الفاعل المجرد وبحسب الفرض فهو دال على معناه، وبحسب الفرض فلم يقصد منه إلا الحال والاستقبال، وهذا ما يقصد من الفعل المضارع. طبعا كيف أخذ في التعريف أنه يكون جاريا مجرى فعله في الصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال، مع أنه هنا اعتبر أن من وجوه شبه الاسم الفاعل بالفعل المضارع أنه كما أن الفعل المضارع يعمل في الحال وفي الاستقبال، فكذلك الحال في اسم الفاعل. بل طب شأنا الآن مثلا، لا شوف الآن اسم الفاعل المجرد الذي بمعنى الحال والاستقبال يعمل أو لا يعمل؟ يعمل. طب اسم الفاعل المجرد الذي بمعنى المضي يعمل أو لا يعمل؟ لا. طب مع أنه إذا اعتبرت الفعلية، إذا اعتبرت الفعلية فالفعل المضارع قد يعمل فعلا إذا كان بمعنى المضي، كما تقول لم يضرب زيدا مثلا أخاه يوم أمس، ففعل مضارع للماضي وعمل فعلا، وإذا اعتبرت الصلاحية فهذا الفعل صالح لذلك. فلماذا لا يكون اسم الفاعل المجرد من أل محمولا على فعله في العمل؟ أنه لم تدخل عليه أل، ومع أن الفعل المضارع يصح للعمل فيه، يصح ويعمل فعلا، فعلى أي تقدير الفعلية أو الشأنية فالفعل المضارع يعمل إذا كان بمعنى المضي. لم يضرب زيد أمسي، وأنا قلت هكذا ما قائم زيد أمسي أو ما ضارب زيد أباه أمسي. يعني أنا أقول في التعريف اعتبر أن يكون جاريا مجرى الفعل في الحركات والسكنات، وأيضا ولم يعتبر ذلك في التعريف في إفادة الحدوث وفي الصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والمضارع، الماضي والحال والاستقبال، المضي والحال والاستقبال. الذي الفعل الذي يصلح لذلك ما هو؟ هو خصوص الفعل المضارع. ماضي لا يعمل إذا أريد منه أو أيضا يراد منه الاستقلال. التعليل يعني تعليل حد العام للعمل يعني فما يصير شبك شبك تام بس فقط إشحات النفس نريد يصير شبك تام يعني شبك تام بين الفعل المضارع بين الفعل المضارع بين اسم الفاعل هنا في حالة حصر فقط فما صار شبك تام. خلاف مثلا الفعل المضارع مع المضيف يعني حالة الاستقلال يعني الآن المقصود هذا الآن أي فعل هو الذي يحمل عليه اسم الفاعل؟ هل يحمل على المضارع باعتبار أنه يصلح للمضي والحال والاستقبال أو أنه يحمل على الفعل الماضي يحمل على الفعل الماضي إذا كان بمعنى المضي وعلى المضارع إذا كان بمعنى الحال والاستقبال؟ فهل يختلف الفعل الذي مشبه به اسم الفاعل باعتبار الزمن الذي يراد من اسم الفاعل أو لا يختلف؟ لأن شوف نفس الماضي مثلا الآن الماضي تقول مثلا إذا جاء زيدا فأتجد أن الفعل الماضي يعمل أو إذا ضربت زيدا فهذا فعل ماضي لكنك أردت منه الاستقبال المضارع نقيف بالإحاضة فعل المضارع لا يعني إذا قال ما ضارب الأمس ونقيك بالماضي لكنه يشبه الماضي في المعنى ولا يشبه في اللفظ فلذلك لا يعمل لأنه يشبه في جهة دون جهة. طب يعني إذا هو يحمل على الفعل الذي هو بمعنى فإذا كان ماضي يحمل على الماضي لكن لما أشبه الماضي في المعنى فقط دون اللفظ فهو لا يعمل بمخالفته يعني. شوف سيأتي إذا كان مقرونا بأل يجوز أعماله إذا كان بمعنى الماضي الآن مثل هذا الضارب أبوه زيدا فهذه كيف تشبه ضربه لأنه ضرب إذا جاء بعد الاسم الموصول يعني يأتي ضرب بعد الاسم الموصول يعني جملة مدخول الاسم الموصول هو سيأتي الشرح هذا يذكره سيأتي ويذكر ذلك يعني هو باعتباره صار عبد العمل لابد ان يشبه شبها كبيرا هذا محتوى نظريه العامه الشبه الكبير هذا بكل معنى ولا شوف اصلا هو التعليل يذكر لانه لم يشبه لفظه لفظ الفعل الذي بمعناه الذي بمعنى ماذا؟ يعني هنا المقصود الفعل الذي هذا الضمير في بمعنى بمعناه لا يرجع الى اسم الفاعل يعني الذي بمعنى المضي فإذا اسم الفاعل المجرد الذي بمعنى المضي لم يشبه في اللفظ من الناحية اللفظية لم يكن شبيها بلفظ الفعل أو بالفعل الذي يؤدي معنى المضي فإذا هو فاقد للشبه من ناحية من الناحية اللفظية وبما أنه فرع في العمل كما ذكرتم فهو فيضعف إعماله فيعود إلى ما هو الأصل فيه من عدم العمل طبعا نبه بعض المنحاة إلى أن العمل الذي تارة يثبت لاسم الفاعل وأخرى لا يثبت له هو العمل النصب ونصب المفعول وإلا رفع الفاعل ثابت له دائما نعم. على تفسيركم للاسم الفاعل ما في حاجة إلى يدل هو فاعل إذا لم يكن خاصا الفاعل خاصا غير المذكور في ما سبق لا يحتاج إلى تصريفه لأنه يدل على ذات متصفة بالحدث فعلا يدل هو لا هو يدل على ذات متصفة بالحدث لكن على ذات مبهمة لا تتحصل إلا في مطلق معين بالمبتدأ ما في بزيد مثلا يعني هذا من النظير ما يريدونه على زيد قام مثلا مثل هذا مثل زيد قام يعني الآن تقول زيد قام ما أدري الفرق غير واضح إذا تقول زيد قام وإذا صح الاكتفاء بإسناد قام إلى زيد المتقدم ولو على أساس أنه خبر لها، فلماذا نعود لتقدير لتقدير الفاعل؟ يعني هذا نعم، هذا الآن ما هو ما هو المبرر له عندهم؟ هذا يلتزمونه ويجمعون عليه، و ما أدري أنا ما تعليله لا أدري. طبعا على هذا الأساس يترتب أنه كما ذكر في البلاغة، يترتب أنه هل يوجد تقوية أو لا يوجد تقوية. مثلا في زيد ضارب يوجد تقوية، لماذا يقولون لتكرر الإسناد؟ لأنك تكون أسندت ضارب مرتين، مرة إلى زيد ومرة إلى الضمير الذي يعود إليه، فربما يكون العرب التزموا ذلك. إذن ولا يعمل بمعنى المضي، لأن اسم الفاعل لم يشبه في لفظه من الناحية اللفظية لفظ الفعل الذي بمعنى المضي، بينما في صورة التجرد والحمل على معنى الحال والاستقبال فقد أشبه الفعل المضارع الذي هو فعل الحال والاستقبال لفظا ومعنى. إذن ماذا يتحصل؟ أنه الآن الصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال بلحاظ الماضي والمضارع أو بلحاظ المضارع فقط؟ يعني شوف، في إفادة يجري مجرى الفعل في أي شيء، في إفادة الحدوث، هذا مشترك بين الماضي والمضارع. وفي الصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال، هذا لمن؟ للمضارع فقط؟ يعني ما هو المقصود هكذا؟ لأن لا يجري مجرى فعل الأمر حتما، لأن الأمر لا يدل على الماضي، لا يصح للاستفادة منه للدلالة على الزمن الماضي إلا إذا أردت حكاية الحال، وهذا استعمال مجازي عندهم. لكن الذي يصح للاستعمال، لابد أن هذا الفعل الذي نتحدث عنه لابد أن تكون فيه الصلاحية للاستعمال بمعنى الأزمنة الثلاثة، فهل الماضي يصح لذلك؟ أما المضارع فلا شك ولا ريب في صلاحيته لذلك. وأما الماضي، مثلا الآن المضارع زيد يضرب عمرا الآن ويضربه غدا ولم يضربه أمس، هذه الصلاحية للدلالة للاستعمال في الأزمنة الثلاثة. أما الماضي إذا وقع، هذا للاستقبال، ووقع مثلا وقعت الواقع، فهل يصح للحال؟ شبه الجملة الحالية مثلا، وكلب مثلا دخلها بجملة فعلية، يعني بجملة حالية. ما ضربه الآن، هذا لا يصح. طبعا هذا يصرحون بأن المراد هنا هو الفعل الماضي، الفعل المضارع، وهذا على ما في ذهني تقدمت عبارة في أول الكتاب أنه يصلح للتخصيص، كما أن الفعل المضارع يصلح للتخصيص بالزمان بعده، فكذلك اسم الفاعل، كما تقول قائم الآن وغدا وأمس، تقول يقوم الآن وغدا وأمس. إذا الماضي لا يصلح للأزمنة فهذا لا ينافي، هذا لا ينافي أن قائم قد يعمل عمل الماضي. لماذا؟ لا لأنه محمولا على الفعل الماضي، بل لأنه محمول على الفعل المضارع، والفعل المضارع يصح لأن يعمل إذا كان بمعنى الماضي. إذن والغالب أن اسم الفاعل المجرد، شروط إعمال اسم الفاعل المجرد من الألف واللام لا يعمل حتى يعتمد إما على استفهام نحو أضارب أبوك زيدا، أو على نفي نحو ما مكرم أبوك عمرا، إما لضعفه أو لأنه القدر المسموع أو المتيقن من القدر المسموع. طب إذن إما أن يعتمد على استفهام، أو أن يعتمد على نفيا، أو يجيء صفة، وبعضهم يعبر عن هذا بالمعتمد على موصوفا. طب لكن هو ما أراد أن يأتي بذلك حتى، لأنه يريد الآن أن يعمم الصفة على النعت والحال، ولا لا فرق بين العبارتين إلا من ناحية يعني هذا لفظ وهذه عبارة وهذه عبارة أخرى. طب أو يجيء صفة سواء كان نعتا لنكرة، إذا المراد من الصفة ما يعم النعت وما يعم الحال، لأن الحال في حقيقتها نعت للمعرفة، نعت ولكنها للمعرفة، ولما كانت نعتا للمعرفة لم تكن صالحة لتقييد المعرفة، لأن المعرفة جزئي والجزئي لا يتحصص، فلذلك صرف تقييدها إلى الفعل. هذا الفرق بين النعت وبين الحال، أن الحال تقيد الفعل بينما النعت فيقيد المنعوت. إذن هما في الحقيقة شيء واحد. إذن سواء كان نعتا لنكرة نحو مررت برجل راكب فرسا، أو كان حالا لمعرفة نحو جاء زيد طالبا أدبا. فراكب وطالب عملا لاعتمادهما على الموصول الذي هو المنعوت أو صاحب الحال. أو يجيء مسندا، وبعضهم يقول الاعتماد على مخبر عنه، نحو زيد ضارب أبوه رجلا. يعني شوف إذا تلاحظ الأمثلة كلها فيها مفعول به، فيها اسم منصوب. إذن أو يجيء مسندا نحو زيد ضارب أبوه رجلا، ويدخل في المسند خبر المبتدأ وخبر كان وإن والمفعول الثاني في باب ظن. يعني لو قال نعم خبرا في الأصل أو مسندا ولو في الأصل، ولا هو مسند على كل حال، لو قال أو يجيء خبرا ولو في الأصل دخلت كل هذه المذكورات، لكن على كل حال داخل في كلمة مسندا طبعا. وعبارة مسند ومسند إليه يقولون هي من مصطلحات البيانيين أدخلوها إلى علمنا. وقوله أو حرف نداء من جملة أيضا ما يجب اعتماد اسم الفاعل عليه حتى يعمل إذا كان مجردا النداء. فوقوع اسم الفاعل منادى هذا من مجوزات ومبررات إعماله، هكذا ذكر الناظم. إلا أن الشارح علق على ذلك بأنه فرق بين النداء وبين غيره مما ذكرناه قبل قليل، فكل مثلا من النفي والاستفهام يمكن دخوله على الفعل المضارع كما يمكن دخوله على اسم الفاعل. فلذلك لا يزول اسم الفاعل عن شبهه بالفعل المضارع بمجرد دخول النفي عليه أو الاستفهام، كما تقول أقائم تقول أيقوم، كما تقول ما قائم تقول ما يقوم، وكما يقع اسم الفاعل نعتا أو حالا فكذلك يصح للفعل المضارع أن يقع نعتا وحالا، وكما يقع خبرا فكذلك الحال في الفعل المضارع. فهذه الأمور كلها مشتركة في الدخول بين اسم الفاعل وبين الفعل المضارع، فلم تبعده عن فعله الذي هو محمول عليه في العمل. بينما النداء من مختصات الأسماء إذ لا ينادى إلا الاسم، فأن نجعل النداء هو المبرر أو اعتماد اسم الفاعل على النداء هو المبرر لإعماله إعمال المضارع أو عمل المضارع، هذا في غير محل، هذا ليس وجيها، لأن الفعل المضارع لا يقع في رتبة المنادى. لكن مع ذلك هذا لا يعني أننا ننكر جواز إعمال اسم الفاعل إذا وقع منادى، لكن حينئذ لابد أن نفتش ونتحرى سببا آخر. والسبب الآخر بنظر الشارح أن هناك وصفا مقدرا، أن هناك موصوفا مقدرا، وتقدير الكلام في مثل مثلا يا طالعا جبلا يا رجلا طالعا جبلا. لذلك يقول والمسوغ لإعمال أو حرف نداء، وقوله أو حرف نداء مثاله يا طالعا جبلا، والمسوغ لإعماله لإعمال طالعا هنا هو اعتماده على موصوف محدود تقديره يا رجلا طالعا جبلا، وليس المسوغ الاعتماد على حرف النداء، لأن حرف النداء ليس كالاستفهام والنفي في التقريب من الفعل. إذن ما هي علة أن اسم الفاعل إذا اعتمد على هذه الأمور يعمل؟ لأن هذه الأمور هي بعينها تدخل على فعله المضارع، فلما دخلت عليه أيضا قرب شبهه بها فصح أن يعمل عملها. بينما عندما يقع منادى فلا ينادى إلا الأسماء، فالنداء يصدر عنه التبعيد ولا يصدر عنه التقريب، فجعله مما لو اعتمد اسم الفاعل عليه قرب هذا منافا لاختصاص النداء بالأسماء. طب إذن ليس كالاستفهام والنفي في أي شيء في التقريب من الفعل، لأن النداء من خواص الأسماء. ونفس والدي يعترف بعد قليل أن الوصف أن الموصوف أن اعتماد اسم الفاعل على الموصوف من مفوغات عملية حتى لو كان هذا الموصوف مقدرا ومحسوسا، فيكون منه هذا المورد. يقول وقد يكون نعت محذوف عرف إلى آخره، يقول يعني أن اسم الفاعل قد يعمل عمل فعله لاعتماده على موصوف مقدرا كما يعمل لاعتماده على موصوف مظهر. قال الله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، مختلف من يختلف، والمراد به هنا الحدوث، لأن المراد أنه دائما يتولد من الناس صنف أو فرد أو أفراد تخالف في صنفها في شكلها في كذا، تخالف صنفا آخر، دائما يتولد من الدواب هكذا، فدائما المراد إفادة الحدوث. فهو اسم فاعل وقد عمل، مختلف ألوانه، رفع فاعلا، لا لأن يعني الآن مع قطع النظر عن هذا نعم، لكن المراد هكذا أنه خلقنا الناس، يعني الآية توحي بذلك أنه خلقنا، نحن خلقنا الناس أحدثنا الناس على طريقة أنهم مثلا ألوان وأصناف مختلفة، كما في قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل، فيها دلالة على الحدوث. فهنا أين الفاعل؟ أين المفعول به؟ بل لأنه مأخوذ من الفعل اللازم، فعل لازم، والفعل واسم الفاعل لا يجوز أن يخالف، لا يجوز أن يزيد على فعله في العمل بخلاف الصفة المشبهة كما سيأتي. ايه ما صرح، يعني ابن هشام في المغني يصرح في ذلك. يقول فعمل مختلف لاعتماده على موصوف محذوف تقديره ومن الناس والدواب والأنعام صنف مختلف ألوان. ما أدري إذا يخالف قد يكون هكذا، بل نراجع فيه. ومثله قول الأعشى كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد، ناطحا صخرة يعني كرجلا. وقول عمر بن أبي ربيعة وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، مالئا عينيه، ما أدري هذا شخص يراقب النساء في عند رمي الجمرات فلا يستفيد من ذلك شيئا، هكذا ما بتذكر في مناسبة من حاجات أي يعني هذه النساء لن تستفيد منها لأن التي تنظر إليها في مكان رمي الجمرات لأنها ومنه يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه مورد النداء كما ذكرنا على ما ذكرنا وأما اسم الفاعل المقرون بأس سيعمل سواء كان بمعنى المضيف أو الحال أو الاستقبال وذلك لأن أل التي تدخل عليه ليست للتعريف وإنما هي الموصولية وحق الموصولات أن توصل بجملة ولكن قامت صلة أل الذي هو اسم الفاعل وفاعله على الأقل مقام الجملة وبما أنه أريد منها الحدوث منه الحدوث فتكون قد قامت مقام الجملة الفعلية وبما أن ما يقع بعد اسم الموصول يجوز أن يكون بمعنى المضيف والحال والاستقبال فجاز لاسم الفاعل أن يعمل سواء كان يعني في كل هذه الأزمنة أفضل أي قد يعني المراد أنه أن يراد منه الحال ما يفهم منها شيء وما يراد منها شيء آخر يعني ما يفهم منها نعم عند عدم التقييد لا يفهم منها إلا الحال تنصرف إلى زمان الحال وذلك لأجل هيئة الجملة الإسمية ذلك لأجل هيئة الجملة الإسمية وأن هيئة الجملة الإسمية تدل على الحدوث حتى لو قلت أنا أضرب أيضا هذا ظاهر في إفادة الحال فحتى تنص على مرادك أو حتى نعم حتى تنص على المراد حتى تكشف المراد لابد من التقييد وإلا العمل لا يتوقف على النص على المراد وإنما يتوقف على الإرادة أنك أنت ماذا تريد إذا أردت به ما تريد من الفعل يكفي ذلك لإعماله نصص على ذلك أم لا تنص طبعا يكون إعمالك له قرينة على ما أردته منه في بعض الأحيان يقول لما فرغ من ذكر اسم من ذكر إعمال اسم الفاعل مجردا شرع في ذكر إعماله مع الألف واللام فبين أنه إذا كان صلة الألف واللام تصنق المدخول أل أو صلة لأنه حتى يشعر بأن أل هذه هي دائما الموصول طبعا لقائل أن يقول يستفاد التعريف ضرورة أن هناك فرقا بين قولك جاء قائما وبين قولك جاء القائم فكيف تكون للموصول مع أنها تفيد التعريف كيف؟ لأن الموصول معرفة التعريف مستفاد من الموصول لأن قائم عرفت لي بألف نظير الرجل عندما يعرف به ألف التي للتعريف فلذلك ليست أداة للتعريف وإنما هو معرفة في حد ذاته وفرق بين الأداة التي تفيد التعريف وبين اللفظ المعرفة الذي لازم واقترن باسم آخر واندمج معه حتى صار كأنهما كلمة واحدة حتى من الناحية الإعرابية طب إذن فبين أنه إذا كان صلة الألف واللام قبل العمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال باتفاق طبعا هذا باتفاق نوقش فيه ابن الناظم على ما في ذهن ابن عقيل يناقش في ذلك تقول هذا الضارب أبوه زيدا أمس فتعمل ضاربا وهو بمعنى المضي لأنه لما كان صلة للموصول وأغنى بمرفوعه عن الجملة الفعلية أشبه الفعل معنى واستعمالا فأعطي حكم الفعل في العمل كما أعطي حكمه. الآن نترك هذه كما أعطي حكمه. إذن ما الفرق بين وقوع اسم الفاعل صلة لآل وبين حالة تجردها حتى جاز هنا إعماله بمعنى المضي ولم يجد هناك إعماله بمعنى المضي؟ معنى هذا الشبه اللفظي هو هو، ضارب لم تكن تشبه ضربا، والضارب من باب أولى أن لا تشبه ضربا. الفرق بينهما أن الفعل هنا استعمل، أن اسم الفاعل هنا استعمل كما يستعمل الفعل، لأن الوصل لا يكون إلا بجملة، وحيث أريد منه الحدوث فهو قائم مقام، هو مع معموله أو مع معمولاته قائم مقام جملة فعلية، فهو في الاستعمال عمل معاملة الفعل. فكما أنك كنت تكتفي بالجملة الفعلية لإزالة إبهام اسم الموصول، فكذلك الآن استعنت باسم الفاعل بالوصل باسم الفاعل ومعموله لتوضح الإبهام الذي في آل الموصول، وهذه لم تكن موجودة في المجرد من الألف والنون. إذن الشبه اللفظي لا زال على حاله، إنه ليس موجودا، ولكن لدينا شبه من نوع آخر وهو الشبه الاستعمالي، إن هذا استعمل كما يستعمل الفعل الماضي واكتفي به في مقام إزالة إجمال الموصول الذي هو من الأسماء المبهمة، اكتفي به عن الإتيان بالفعل الماضي أو المضارع الذي بمعنى الحال أو المستقبل. شوف يقول وأغنى بمرفوعه، هذه بمرفوعه ما هي؟ يعني بسبب مرفوعه يحتمل فيها أن تكون للسببية، أنه بسبب أن له مرفوعا دائما، سواء كان له منصوب أم لم يكن، فهو على كل حال مسند إلى فاعلة كما يبنون عليه، فبسبب هذا المرفوع، يعني بسبب إسناده إلى مرفوع، يعني بسبب وجود الإسناد الذي اشترطوه في الوصل، بسبب ذلك حصل الاكتفاء باسم الفاعل. أو أن يقال بأن الباء هنا هي بمعنى مع، لعل هذا أظهر سلامته من التقدير، مثلا على الوجه الأول لابد أن نقدر بسبب مرفوع، يعني بسبب رفعه أو بسبب إسناده لمرفوعه، فيكون هناك شيء محدود. لكن لو حملناه على أنها بمعنى مع لا نحتاج إلى هذا التقدير، ويكون المعنى أتم، لأنه هو مع المرفوع اللذان أغنيا وتمما الفائدة التي كانت تعطيها الجملة الفعلية. إذن وأغنى بمرفوعه عن الجملة الفعلية أشبه الفعل ما قال معنى ولفظا، المعنى واستعمالا، فأعطي حكمه في العمل كما أعطي حكمه في الطبع. إذن كما أنه أعطي حكمه في العمل كذلك أعطي حكمه في صحة عطف الفعل عليه. فقالوا يجوز لك أن تعطف الفعل اسم الفاعل على اسم الفاعل الواقع صلة لآل، يجوز لك أن تعطف عليه فعلا، ويجوز لك أن تعطفه على فعلا، مع أن شرط باب العطف عند بعضهم المشاكل بين المتعاطفين في الفعلية والإسمية، المشاكلة بين المتعاطفين في الفعلية والإسم. إذن كما أعطي حكمه في صحة عطف الفعل عليه، كما في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، تعطف أقرضوا على المصدقين والمصدقات بناء على من يقول بأنها عاطفة وليست حالية مثلا. وقوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فعطف أثرن على المغيرات. واعلم أن إعمال اسم الفاعل مع الألف واللام، ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا جائز مرضي عند جميع النحويين. لماذا كرره؟ يعني هذا تقدم خالصا تقرير المنطق أنه ماضي من جاء اسم الراعي بدون آل حتى مع الماضي واثقا للراعي أنه إذا يعني أن هناك من قال بأن اسم الفاعل إذا كان بدون الماضي فيعمل مجردا من أل أو صلة لها وهو الكسائي، فأراد المصنف أن يرد عليه هنا فقال الجائز والمرضي عند الجميع إنما هو إعمال اسم الفاعل الذي بمعنى المضي عند وقوعه صلة لأل، بل هذا وجه لا بأس به. حتى بالاتفاق نفس المعنى لا يعني شوف العبارة الأولى والعبارة الثانية تشتركان في الدلالة على أنه عند اقترانه بأل يعمل بمعنى المضي، هذا كلتا العبارتين تؤدي هذا المعنى. لكن في هذه العبارة الثانية يوجد لفظ آخر يمكن ينفع لكي يكون تعريضا بمن قال إنه يعمل أو إن إعماله بمعنى المضي جائز حتى في صورة التجرد، وهو مرضي عند جميع النحويين. يعني هذه تصلح للتعريض، الآن هذه تصلح للتعريض بالكتاب، بينما باتفاق لا تصلح للتعريض به. يعني مرضيون عند جميع النحويين يعني كأن هناك عدم رضا من الجميع في مورد آخر. المهم الله أعلم الآن ما هو مراده الواقعي، ما هو الله أعلم. المعنى في قلب الشاعر وليبقى في قلبي. هذا تمام الكلام في اسم الفاعل إذا أبقي على حالته الأصلية. إذا تحصل أن الفرق بين اسم الفاعل والمصدر من ناحية العمل ولا من ناحية المدلول هناك فرق، من ناحية العمل أن إعمال اسم الفاعل واجبا بينما إعمال المصدر ليس كذلك، وأن المصدر يعمل مضافا ومقرونا بأل ومجردا، ولكن اسم الفاعل لا يفرق فيه بين الإضافة والقطع عن الإضافة. يعني شوف هنا ذكرنا ثلاث حالات في باب في المصدر، هنا لم نذكر إلا حالتين، لأن وهي حالة وجود أل وحالة عدم وجود أل، وسمينا هذه الحالة بحالة التجرد لا لا يضاف إلى فاعله، يضاف إلى مفعوله، وتكون الإضافة حينئذ إضافة معنوية فيكون عاملا في محله. لكن هذا يندرج صحيح أنه مضاف لكن يندرج تحت المجرد. إذن المجرد الذي ذكر التجرد الذي اعتبرناه في باب اسم الفاعل في باب أعمال اسم الفاعل هو التجرد عن أل فقط، سواء تجرد عن الإضافة أيضا أم لم يتجرد. أما التجرد الذي اعتبرناه في باب أعمال المصدر فهو التجرد عن أل وعن الإضافة. اللهم إلا أن يكون المراد من الأعمال هنا خصوص الأعمال في اللفظ، فحينئذ يمكن أن يقال المراد من التجرد هنا التجرد عن أل والإضافة، لأنه في صورة الإضافة لا يعمل إلا في المحل ونحن لم نعتبر ذلك، حينئذ يكون التجرد هنا وهنا بنفس المعنى، يكون التجرد بنفس المعنى. طب أما من ناحية المدلول عرفنا مثلا أن المصدر يدل على معنى قابل للحمل بينما اسم الفاعل يدل على معنى أو بالعكس لا يقبل الحمل، بينما اسم الفاعل يدل على معنى يقبل الحمل، أو فقل أحدهما يدل على العرض والآخر يدل على الصفة. لذلك لا تندرج عندما يقال صفة لا يندرج فيه المصدر، عندما يقال صفة لا يندرج فيه المصدر لأنه لا ينعت به، لأنك لاحظته كعرض بما هو عرض بما هو موجود، بينما الآن أنت تلاحظه بما هو معنى قائم بالذات، معنى قائم بزيد. من المعاني القائمة بزيد التي يمكن أن ننتزعها أنه قائم، من المعاني يعني أنه ذاتا متصفة بالقيام. لذلك يعبر عن المصدر بأنه المبدأ، ويعبر عن اسم الفاعل بأنه الصفة أو المشتق من المبدأ. إذن أما الآن فوصل الكلام، ونحن قدنا فالحمد لله رب العالمين. ما تقف إلى وقت Allah'a emanet.